آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه، وأعاد الله علينا من بركات هؤلاء الأئمة الربانيين، آمين. يقول في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. قال: خشوعه صلى الله عليه وسلم لله تعالى، وبكاؤه صلى الله عليه وسلم من خشية الله تعالى. نجدد التوبة تائبين إلى الله عز وجل من تقصيرنا وعدم خشوعنا وعدم بكائنا من خشية الله عز وجل، قائلين جميعا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الخشوع والانكسار والتواضع لربه تعالى في سائر مواقفه الكريمة ومشاهده العظيمة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في صلوات، انظروا إلى كلمة دائم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الخشوع والانكسار والتواضع لربه تعالى في سائر مواقفه الكريمة ومشاهده العظيمة صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما ينكسر إلا إذا أصابه هم أو غم أو مرض أو شدة ينكسر، لكن إذا كان في النعمة ترى أو قد بطر وأعجب بنفسه. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما الخشوع صلى الله عليه وسلم في حال الضيق الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وبأمته صلى الله عليه وسلم، وبحال النصر لما فتح مكة المكرمة، هنا كان منكسرا، وعند الخندق كان منكسرا، وفي غزوة بدر كان منكسرا وهو يبكي طيلة الليل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، نصرك الذي وعدتني. نعم. وفي صلواته وسائر عباداته وسائر شؤوناته وقضاياه من الخطب والمواعظ، من الخطب والمواعظ والفتوحات وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تأتيهم النعمة فيبطرون، يعني جاء إلى المسجد صلى وخشع في صلاته، ولكن زوج ابنه ففعل عرسا لابنه، فلو نظرت من بعيد تقول هذا عرس مسلم أم عرس غير مسلم، عرس فساق والعياذ بالله، بدعوا منكرات وأشياء وتضيع صلوات وكأنهم ليس لهم دين. أكثر الناس عند النعمة يبطرون والعياذ بالله ويعجبون بأنفسهم، كثير من الناس عند الفتوحات يذبحون ويحرقون. سنسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت حالته لما دخل مكة المكرمة فاتحا في فتح الفتوح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقد بلغ من خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، صلى الله عليه وسلم سمع لجوفه من خشوعه وبكاء أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر عندما تطبخ الآن في القدر ويغلي يخرج له صوت، هذا أزيز، الأزيز هو الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم كما قال الحافظ المنذري يعني أن لجوفي خنينا كصوت غليان القدر إذا اشتد، صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، وقد غفر الله ما تقدم له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يخشع ومع ذلك يبكي ونحن لا نبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا، وعدم بكائنا هو دليل فساد لقمتنا التي نأكلها. دخل الحرام والمشبوه فقست القلوب وجمدت الأعين، والعياذ بالله. ندعي الصلاح ولا نبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قد صدحت في جنح ليلة حمامة وهنا على فنن وهنا وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. أزعم أني هائم لربي ذو صبابة ولا أبكي وتبكي الحمائم. إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب ورقاء هتوفا في الضحى، حمامة ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت دهرا وإلفا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكاها ربما أرقني، وبكائي ربما أرقها، ولقد أشكو فما تفهمني، ولقد تشكو فما أفهمها، غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا في الجواء تعرفني. يا رب ما استطعت أن تبكي تباكى، كل اللقمة الحلال وتصدق واجأر إلى الله وقل: يا ربي أسألك خشية خشوعا لوجهك الكريم، بكاء من خشيتك. نعم. كما روى النسائي عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وفي رواية ابن خزيمة قال: ولصدره صلى الله عليه وسلم أزيز الرحى. وفي رواية أبي داود عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الليلة التي في صباحها غزوة بدر، الصحابة رضي الله عنهم نائمون ونومهم كان نصرا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نام يعلم أيها الأحباب الأمراء وسلاطين المسلمين، نعم، يعلمهم البكاء من خشية الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب النصر من الله. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ويبكي في تلك الليلة ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم نصرك الذي وعدتني، يا حي يا قيوم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن الآن وقعنا في غفلة، لنا حاجة نتصل بزيد وعمر وبكر ولا نقوم نصلي ركعتين. مشكلتك الآن أعظم مشكلة تحل بأن تتوضأ وتصلي ركعتين وتبكي في سجودك وتقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قلها 3 مرات فيها اسم الله الأعظم، قل: يا ربي يا ربي يا ربي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اقرأ آيات الكرسي، كل هذه متضمنة لاسم الله الأعظم، وسل الله سبحانه وتعالى من فضله. يتجه قلبك إلى الخلق وتترك باب الخالق سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو ملك الملوك دعانا إلى جنابه سبحانه وتعالى، فتح لنا الأبواب، تفضلوا سلوا، وهو الغني عنا. ملوك الدنيا لا تستطيع أن تخاطبهم إلا بهدية أو رشوة، إن يسر لك بعد 500 طلب إن أذنوا لك، يغلقون دونك الأبواب ويضعون دونك الحجاب، ولكن الله عز وجل فتح الباب لعباده المؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال لهم فقل، قال فإني قريب، تولى الإجابة نفسي سبحانه وتعالى غير واسطة. نعم. ولما دخل مكة يوم الفتح دخلها خاشعا لربه تعالى، وكان على مشهد عظيم من الملأ الحاضر. الله أكبر، دخل مكة، دخل على الذين قتلوا أصحابه وهجروا أصحابه ونهبوا أموالهم، والذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعوا ما صنعوا، دخل عليهم فاتحا ومعه 10,000 مقاتل. كيف دخل؟ دخل خاشعا لربه. نعم. روى أبو يعلى والحاكم بسند جيد، وأشار إلى الأمراء أن لا يحدثوا قتالا، إلى قواد السرايا أن لا يحدثوا قتالا في مكة، واتخذ الأسباب كلها في سبيل أن لا تهراق قطرة دم في مكة المكرمة مع الذين آذوا وآذوا أصحابه صلى الله عليه وسلم قبل دخول مكة، لما فعل هذا الاستعراض العسكري أمام أبي سفيان وسأل، جعل أبو سفيان يسأل عباس من هؤلاء، قال هؤلاء بنو أسلم، هؤلاء بنو غفار، هؤلاء، حتى جاءت الكتيبة الخضراء، قال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأنصار. فقال أبو سفيان لقد كثر أتباع ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة. ثم أمر بإيقاد النار، أمر الصحابة أن يوقدوا في الأرض نارا ليخوف أهل مكة، لأن في العادة النار إذا أوقدت يكون حولها 4-5 أشخاص، ف10,000 نار أوقدت، يظن أهل مكة أن 50,000 سيقاتلونهم، يقع الرعب في قلوبهم فلا يبادرون إلى القتال فيسلمون، وهذا ما حصل، وهذا ما حصل. من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن صلى الله عليه وسلم، وجمع الناس، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ الله أكبر. عادة الملوك والسلاطين عند الحروب وعند النصر إذا استحكموا ذبحوا وقتلوا وحرقوا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله هاديا ولم يبعثه جابيا ولا يبعثه قاتلا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فهو الرحمة المهدى. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. روى أبو يعلى والحاكم بسند جيد قوي عن أنس رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح استشرفه الناس، خرجوا خائفين. نعم. فوضع رأسه على رحله، الله أكبر، وضع رأسه على رحله متخشعا متذللا منكسرا لربه صلى الله عليه وسلم، دخل فاتحا لكن متخشعا وضع رأسه على رحله صلى الله عليه وسلم تذللا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. الآن الناس يبطرون إذا ما انتصروا ويبطشون. نعم. وفي رواية البيهقي عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته. هذا الذقن، قل ذقن ولا تقل ذقن، ذقن كعسل، على راحلته متخشعا تذللا وانكسارا لله سبحانه وتعالى، ودخله وهو فاتح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي رواية الواقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى وقف بذي طوى وتوسط الناس، وإن عثنونه العثنون اللحية ليمس وسط رحلي هكذا. نعم، خفض رأسه صلى الله عليه وسلم تذللا وانكسارا لله سبحانه. نعم. أو يقرب منها تواضعا لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين، ثم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الله أكبر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحة، وقالها في أصعب المواقف في المدينة المنورة في غزوة الخندق، عندما تحزب الأحزاب مشركو مكة والمنافقون واليهود كلهم، كذلك قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم. روى الإمام: ومن ذلك خشوعه صلى الله عليه وسلم وبكاؤه في توجهه إلى الله تعالى ملحا بالدعاء مستغرقا في الرجاء. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نبكي، ملحا بالدعاء، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، مستغرقا في الرجاء صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك. وما أجمل هذه الساعات أيها الأحباب، ما أجمل هذه الساعات، ساعات الأنس بالله سبحانه وتعالى في الأسحار، وأنت ساجد وأنت تبكي من خشية الله وتسأله وتقول: يا رب إني أسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا، أن ترحمنا، أن تسترنا. الله، ليس شيء من نعيم الجنة في الدنيا، كما قال الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي، ليس شيء من نعيم الجنة في الدنيا إلا ما يجده المتملقون بين يدي ربهم في الأسحار، في وقت السحر وأنت تصلي وأنت ساجد بينك وبين الله وأنت تناجي، هذا من نعيم الجنة، ليس من نعيم الدنيا. ومن ذاق عرف، ومن عرف غرف. وإن أردت أن تعرف هذا بسم الله فبادر، بادر، ابدأ بركعتين قبل الفجر، ثم بأربع، ثم بست، ثم بثمان، ثم بالاستغفار والبكاء. ساعات ما أجملها، ما أجملها أيها الأحباب، ما أجملها. الربانيون كانوا يحنون إلى الليل من أجل الجلوس بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، يحنون. الربانيون كانوا يستوحشون من النهار ويأنسون بالليل، إذا جن عليهم الليل أنسوا كالطير عندما تأوي إلى عشها. نعم. وفي روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر، الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يقول: فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أمتي أمتي، ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك يا ربي صدق محبتك وصدق محبة نبيك السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام، الرؤوف الرحيم الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم، سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: اللهم أمتي أمتي، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. هو يقول: اللهم أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، ويبكي. ويوم القيامة كل نبي يقول: نفسي نفسي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، ويخر تحت العرش ساجدا، فيقول له: ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، واشفع تشفع. صلوا على الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارزقنا الصدق في محبته، ارزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الذي يبادرنا بالمحبة، هو الذي يقول وجدنا أن نرى أحبابنا يدغدغ ويحرق قلوبنا بالحب، هو يقول وجدنا أن نرى أحبابنا. قالوا ألسنا أحبابك؟ قال لا بل أنتم أصحابي، أحبابي قوم يأتون من بعدي من بعدكم. فنسأل الله أن يجعلنا من أحبابه، قولوا آمين. سأل الله أن يجعلنا من أحبابه صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك بأن رسولك الأعظم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر. اذهب إلى محمد، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لكن من أمته؟ من أطاعني. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فنحن من أجل أن إن شاء الله لا يساء بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، علينا أحبتي أن نجتهد في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نثبت على ديننا وأن نقيم صلاتنا أولا. صلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وإلا والعياذ بالله أحبتي، وإلا إن قصرنا كما هو حال كثير من الناس اليوم من المسلمين، لا يصلون ولا يصومون، وفي أفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم يبتدعون، يأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان والعياذ بالله، ويخوضون مع الخائضين ويحبون المنافقين والكافرين ولا يجالسون الصادقين من عباد الله. فهؤلاء يوم القيامة نسأل الله تعالى السلام، ربما سحبوا إلى النار، ربما سحبوا إلى النار. يرى النبي صلى الله عليه وسلم قوما من أمته يؤخذون إلى النار، يقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، والعياذ بالله. هؤلاء يقولون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن مؤذن لا يصلون، يخوضون في المعاصي، يخوضون في الآثام، مطاعمهم ومشاربهم اختلط فيها الربا والبيوع الفاسدة وأشياء كثيرة منع من الشرع وهم يفعلونها ولا يبالون بذلك. فهذا فليحذر وليتب إلى الله عز وجل قبل أن يأتي يوم القيامة، ربما كان من الذين يقال لهم سحقا سحقا، والعياذ بالله. بعض الناس يدخلون المساجد، يأتوا ولا أناس يدخلون المسجد، أنا أرى قوما من الناس يدخل المسجد ويخرج ولا يصلي، ينظرون ويتصورون في المسجد ولا يخرج ولا يصلون، يتصورون ولا يصلون في المسجد. الله أكبر. طب هؤلاء قوم جاءوا للصلاة وللذكر ونووا الاعتكاف في المسجد وحضروا مجالس العلم بصدق وإخلاص، يوم القيامة رب العزة والجلال يكرمهم بالنعيم المقيم وبالجنان. أولئك الذين كانوا يدخلون ولا يصلون وربما يعادون دين الله عز وجل، يوم القيامة إذا رأوا هذه الثلة من المؤمنين يدخلون الجنة، يدخلون معهم يدخلون معهم ظنا منهم أنهم يتسللون إلى الجنة كما تسللوا في الدنيا وقعدوا في المساجد فيقال لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون، والعياذ بالله، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. في الدنيا كنت تجلس مع أهل الإيمان ولست منهم، هو يعيش مع عائلة مسلمة، ولكن والعياذ بالله فسق وضل واعتقد عقائد والعياذ بالله باطلة، يعيش مع المسلمين وهو في قلبه من الكافرين ومن الفاسقين والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل سوء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.